السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أتجول في مواقع التواصل الاجتماعي، رأيت مقطعا فيه الوليد بن طلال، فانتبهت فتحته فإذا به جالس إلى جانب ابنته في السيارة ويهنئها على رخصة القيادة التي أخذتها. وفي المقعد الخلفي تجلس 3 فتيات يبدو أنهن أطفال، يبدو أنهن حفيداته، بنات هذه التي تقود السيارة. وعمل استعراضي وثنى على الملك وقرار كذا، يعني كما قال بعض الإخوة، قال يعني حين كانوا يتحدثون عن قيادة المرأة السيارة كانوا يتكلمون عن من لا معيل لها وعن من يعني والأرملة وكذا، يعني بحجة يعني وكان التي لا معيل لها ستستطيع أن تشتري سيارة كالتي يركبها النساء في العادة، فالنساء لا يركبن أي سيارة يعني للمعلومية كالرجال، فالرجال ممكن يركب سيارة فيها بعض الأعطال، فيها كذا يكون المقود فيه نوع من الشدة، لكن المرأة بالذات بطبيعتها ما تركب إلا سيارة تكون سيارة جديدة ونظيفة جدا، يعني حتى تناسب وضعها. فالشاهد أنا هذا كما قال بعض الإخوة أنهم يتحدثون عن المرأة الأرملة والتي لا معيل لها، ثم لما ظهر القرار يقول لم نرى أحد يقود سوى الأميرات والمذيعات، وذكر كلمة ثالثة أذكرها أنا أقولها، قال والعاهرات، يعني إذا ظهرت واحدة في الرياض لابسة لبس سيء وتتجول بالسيارة وإلى آخره، يبدو أن الأخ كان يعني أنا لم يلفت نظري هذا الموضوع. أنا أفهم أن هذا عمل استعراضي وأن هذا عمل تشجيعي وأن هذا أمر يعني حتى ربما دفع له دفعا، أنا لا علاقة لي بأصل الموضوع. الذي لفت نظري جدا أن الطفلة إحدى الفتيات الصغيرات التي في المقعد الخلفي، وصغيرات يعني أظنهن دون 6 سنوات، أقل من 6 سنوات، واحدة منهن تخاطب أمها باللغة الإنجليزية، وحتى الوليد لما كان يلتفت على حفيداته ويوجه لهن خطابا عاما يكلمهن بالإنجليزية، وإن كان هو لما يوجه الخطاب للمستمعين يتكلم باللغة العربية بالعامية. فسبحان الله لفت نظري الأمر جدا، هذا أكثر شيء لفت نظري، لأنه حقيقة يلخص الحالة الليبرالية المسخية. لماذا أنا أسميتها مسخية؟ طفلة دون 6 لماذا تتكلم بلغة غير لغة والدها وجدها وأجدادها وأهل بلدها؟ لماذا؟ ما ممكن للتدريب أو غير ذلك؟ في الواقع لا معنى لهذا. في عموم الدول لا تدرس اللغة الأجنبية إلا في بعد الابتدائي، وقد رأينا الآلاف ممن هاجروا إلى ألمانيا أو السويد أو روسيا ذهبوا مثلا للدراسة ولم يكونوا يعرفون أي كلمة في لغات هذه البلدان، جلسوا مدة حتى تعلموا اللغة، ثم بعد ذلك عاشوا هناك أو درسوا العلوم ونالوا أعلى الشهادات، فما بالك بالإنجليزية التي عندنا تدرس بشكل مرضي، يعني تدرس حتى في الابتدائي للأطفال جنبا إلى جنب اللغة العربية مع اللغة العربية، فيما أظن هذا في مناهجنا هنا في الكويت، ولا أدري الأمر في المملكة كيف هو، لكن يبدو أنه مقارب في النهاية مثلا في المتوسط في الثانوي. وإتقان لغة أجنبية خصوصا لغة مثل اللغة الإنجليزية أصلا لا يحتاج أكثر من بعض الدورات البسيطة، كورسات بسيطة والأمر ينتهي يعني، وشوية ممارسة وإلى آخره، ويصير إنسان يعني يتقنها مع بعض التدريب وإلى آخره. ثم لماذا تتقن أصلا؟ والسؤال لماذا تتقن؟ إذا كانت تتقن لمجال أكاديمي، قد قلنا لكم أنه كثير من الناس درسوا في دول هذه الدول الدراسة فيها مثل ألمانيا وغيرها، وتعلموا اللغة في المرحلة الأكاديمية، حتى تلاحظ مثلا عندنا مستشرقين الذين أطروحاتهم تعتبر، وهذا يرد على المستشرق، وهذا يستشهد بشهادته، وهذا كذا وهذا كذا. عامة ما درس اللغة العربية، اللغة الأصلية للنصوص، إلا في مرحلة متقدمة جدا من عمره، ومع ذلك يعتدون بهم، وإن كان الاعتداد بهم يعني هو من ضمن عقدة النقص أصلا. ولا المستشرقون حتى المنصفون منهم كلامهم فيه درجة من السطحية ليست سهلة، مع كون غير المنصفين يجمعون الأمر، يجمعون مع ذلك الكذب والافتراء والتدليس وإلى آخره.